قالت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا من إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق عن معمر القتادة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة خاصمة اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي على رؤوسهم بل أنتم هكذا بيدي على رؤوسهم يعني هكذا بل أنتم قال بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا محمد بن صخر قال حدثنا عبد الرحمن المقري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لمن كان من اليهود هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه. قوله تعالى بلى من كسب سيئة وحافظ به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون بل الأمر أنه من عمل سيئة وحط بخطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني للكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد وكما عن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى بلى من كسب سيئة أي عمل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الشرك. قال ابن أبي حاتم وروى عن أبي وائل قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن وأيضا والسدي السيئات الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج عن مجاهد وأحاطت به خطيئته قال بقلبه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو وائل وعطاه الحسن وأحاط به خطيئته قالوا أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن ربيع بن خثيم وأحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وأحاطت به خطيئته الكبيرة الموجبة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. ونذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلا فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فانضجوا ما قذفوه فيها. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له.

حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراهيم أسقام وإخباره بالغيوب والتأييد بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفتهم التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبون وفريقا يكذبونه ويقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم ورائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل عن روح القدس وجبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعوا على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن كعب القرظي وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة، ومع قوله تعالى: نزل به الروح لمن على قلبك لتكون من المنذرين، كما قال البخاري. وقال ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافع عن نبيك. وهذا من البخاري تعليقا. وقد رواه أبو داود في سننه عن لوين والترمذي وعن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها به. وقال الترمذي: حسن صحيح وهو حديث ابن أبي الزناد. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان رضي الله تعالى عنه وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس، فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، أو في شيء حسان قوله: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شارب بن حوشب بن الأشعري أن نفر من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن الروح، فقال: أنشدكم بالله وبأيام عند بني إسرائيل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني، قالوا: نعم. وفي صحيح بن حبان وأظن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أقوال أخر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن حارث قال حدثنا عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ويدناه بروح القدس، قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير: حدثت عن المنجاب فذكر. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله قرطبي عن عبيد بن عمير أيضا قال: هو الاسم الأعظم. وقال ابن أبي نجيح: الروح هو حفظة على الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك وتعالى، وهو قول كعب، يعني روح القدس، يعني كأن على تفسير الربيع بن أنس يقول القدس هو الرب، فكأن المعنى روح القدس مضاف مضاف إليه، مثل قولنا عبد الله. أو وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قال: القدس هو الله تعالى وروحه جبريل، فلهذا يكون القول الأول. وهو قال السدي: القدس البركة. وقال عوفي عن ابن عباس: القدس الطهر. وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الله قال أنبأنا ابن وهب قال قال وقال ابن زيد في قوله تعالى: ويدنا بروح القدس، قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا، كلاهما روح الله، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضوع جبرائيل، فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى: قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية، فذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به والإنجيل لكان قوله: إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، تكرير قول لا معنى له. والله سبحانه وتعالى أعز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق: ولله الحمد والمنة. وقال الزمخشري بروح القدس بالروح المقدسة كما تقول حاتم الجود ورجل الصدق ووصفها بالقدس كما قال وروح منه فوصفه بالاختصاص والتقريب تكريمة وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث وقيل بجبريل وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن كلامه قول آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة وقال الزمخشري في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إنما لم يقل وفريقا قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر وقد قال عليه السلام في مرض موته ما زالت أكلة خيبرة عادني فهذا أوان انقطاع أبهري قلت هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره يعني فريقا كذبتم بصيغة الماضي وفريقا تقتلوا ما الذي سيحصل منهم في صيغة المضارع محاولاتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم في آخر الزمان مع الدجال قتل عيسى بن مريم وأنى لهم ذلك وقالوا قلوبنا غلف لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها وقال مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة وقال عكرمة عليها طابع وقال أبو العالي أي لا تفقه وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء وقال عبد الرزاق عن معمر القتادة وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقرا من بيننا وبينك حجاب أي فلا يخلص إلينا شيء مما تقول وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روى من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال القلوب أربعة فذكر منها وقلب أغلف معصوب عليه وذاك قلب الكافر وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن بان أبي قال عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى قلوبنا غلف قال لم تختن وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبه وأنها بعيدة من الخير قول آخر قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره وقال عطي العوفي وقالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأمصار فيها حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام نقلها الزمخشري عن أبي عمرو وحكى القرطبي عن ابن عباس والأعرج بن محيص أي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة وقال القرطبي معناه وقالوا قلوبنا أوعية للعلم فما بال ولا تفهم قول محمد والأول أولى وهو المنصوص عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يقولون نحن في غنية بما عندنا من العلم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا شبيه بقوله فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليه كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف فطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا فقال بعضهم قليل من يؤمن منهم اختاره فخر الدين الرازي وحكى عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصفهاني وقيل فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب فلما رأيت مثل هذا قلما رأيت مثل هذا قط تريد ما رأيت مثل هذا قط وقال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قلما تنبت أي لا تنبت شيئا حكان ابن جرير رحمه الله والله أعلم قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله والقرآن الذين أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب يستنصرون بمجيء على أعداء من المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أن الشيخ منهم قال قالوا فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قالوا كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل الشرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون إن نبيا من الأنبياء سيبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإيرام، فلما بعث الله رسولا من قريش واتبعناه كفروا به، يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال يستظهرون، يقول نحن نعين محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم، وليسوا كذلك بل يكذبون. وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال له معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبرون بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته، فقال سلام بن مشكم أخو بني نظير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وقال أبو العالية كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم بعثنا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال وكانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال مجاهد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال هم اليهود. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن سلمة بن وقش وكان من أهل بدر رضي الله تعالى عنه قال كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوم من بيتي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعا فيها بفناء يالي، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لأهل الشرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت، فقال له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا، الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم، قال نعم والذي يحلف به يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا، قال له ويحك وما يأتي ذلك، قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيدي نحو مكة واليمن، قالوا ومتى نراه، قال فنظر إلي وأنا من أحدث من سنا فقال يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهورنا فأمن به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا ويلك يا فلان لست بالذي قلت لنا، قال بلى وليس به، تفرد به أحمد. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهود خيبر اقتتلوا في زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان، فدعا اليهود عند ذلك فقالوا اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدت بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، فنصروا عليهم. قال وكذلك يصنعون يدعون الله به فينصرون على أعدائهم ومن ناواهم، قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا أي من الحق وصفة محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طبعا ذكر كلمة الحق نسألك بحق محمد هذه لم تثبت ولا في رواية الواحد، كل الذي جاء أنهم كانوا يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بمبعثه والقتال معه وبدينه والقتال تحت لواءه، هذا هو المراد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة، صلى الله على نبينا محمد.